بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا في الملزمة الجديدة من فكرة الشاملة عن الكتاب المقدس، في صفحة رقم 13 خلصنا الاقتباس الكبير بتاع تاريخ الكتاب المقدس اللي كنا بنتكلم فيه عن جون ويكليف، والمفروض ان احنا هنبدا نقرا في الاقتباس اللي من الترجمه العربيه المشتركه. المره اللي فاتت تكلمنا عن موجز قصير مختصر لتاريخ ترجمه اسفار الكتاب المقدس، وقلنا ان اول حاجه بالنسبه للعهد القديم اترجم الى اللغه اليونانيه فيما يعرف بالترجمه السبعينيه. بعد كده العهد الجديد اليوناني بدأ يترجم إلى لغات قديمة، بداية من القرن الثاني الميلادي بدأ يترجم إلى قبطي وسورياني ولاتيني، فيما بعد ظهرت ترجمة لاتينية مميزة، ترجمة جيروم اللي هي اسمها الفولجاتا، وبقت الترجمة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية الغربية. فيما بعد بدأت تظهر ترجمات بلغات أخرى قديمة مثل الجورجية والسلافينية والأثيوبية والعربية وغيرها. ولما وصلنا للعصور الوسطى بدأ معظم الناس ما يعرفوش يفهموا اللغات القديمة، وبدأوا يحتاجوا إلى ترجمات بلغات حديثة، إنجليزي وفرنساوي وألماني. وقلنا أن الكنيسة الكاثوليكية كنوع من أنواع السيطرة على البلاد والعباد كانت بتمنع ترجمة الكتاب المقدس إلى أي لغة، وكانت بتحارب البروتستانت اللي كانوا عاوزين يترجموا الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية، لكن الكنيسة الكاثوليكية كانت بتطردهم وكانت بتضيق عليهم، في النهاية بتحكم عليهم بالهرطقة والكفر والزندقة وبتحرقهم وبتموتهم. طيب، دي كانت قصة تعتبر تاريخية مشينة جدا بالنسبة للكاثوليك. المهم، بعد ما جون ويكليف ترجم إلى اللغة الإنجليزية ظهر ناس تانيين غيره يترجموا إلى اللغة الإنجليزية، والموضوع انتشر، والثورة البروتستانتية التي قوبلت بالقمع والإرهاب والقتل والتكفير والحرق هي اللي في الآخر يمكن انتشرت واحتوت أوروبا كلها، حتى إنها لما الأوروبيين سافروا واكتشفوا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية برضو غالبا المذهب البروتستانتي هو اللي مسيطر في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وإن كانت برضو الكاثوليكية أتباعها لسه مش قليلين، لكن البروتستانتية أصبحت منتشرة جدا. المهم، من ضمن الحكايات التاريخية عن ترجمة الكتاب المقدس ان المسيحيين بالفعل بذلوا مجهودات ضخمة جدا جدا من اجل ترجمة الكتاب المقدس الى لغات مختلفة جدا وعديدة، ويمكن في بعض اللغات تم تأليف ابجدية لها خصيصا من اجل تدوين الكتاب المقدس بهذه اللغة، وده أمر مبهر الحقيقة، واللي خلى المسيحيين يهتموا جدا بترجمة الكتاب المقدس هو إيمانهم بأن نشر الكتاب المقدس هو الذي سيؤدي إلى نشر المسيحية، كوسيلة من وسائل التنصير، نشر الكتاب المقدس. كان عن البروتستانت كان عندهم ثقة رهيبة في هذه المسألة، واعتقدوا ان مجرد نشر نص الكتاب المقدس هذا سيؤدي الى دخول الناس في المسيحية افواجا. بدأت تظهر مؤسسات كبيرة جدا جدا تدعم مسألة ترجمة الكتاب المقدس وطباعة الكتاب المقدس ونشر الكتاب المقدس، اما مجانا او باسعار مخفضة جدا. فبدأت تظهر حاجة اسمها جمعية الكتاب المقدس. جمعية الكتاب المقدس بدأت تظهر، بعد كده بقى فيه جمعيات الكتاب المقدس، بعد كده بقى فيه اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. ايه جمعية الكتاب المقدس او البيبليكال سوسايتي او البايبل سوسايتي ايا كان، واليونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعية الكتاب المقدس او اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، دي مؤسسة بروتستانتية. بغض النظر عن نشأتها التاريخية الدقيقة، الكلام ده مكتوب في كتاب تاريخ الكتاب المقدس، لكن دي مؤسسة بروتستانتية دعمت بشدة ترجمة ونشر وطباعة الكتاب المقدس اما مجانا او باسعار مخفضة جدا. مؤخرا الكنائس التانية بدأت تتعاون مع هذه المؤسسة البروتستانتية، الكاثوليك بدأوا يتعاونوا، الأرثوذكس بدأوا يتعاونوا، البروتستانت فرضوا رأيهم على المسيحيين بشكل عالمي ان لازم نهتم بنشر الكتاب المقدس وترجمته وطباعته الى كل لغات العالم. بغض النظر ان القرآن كذلك مترجم الى كل لغات العالم، وعندنا ترجمة معاني القرآن الكريم بكل اللغات اللي تعرفها واللي متعرفهاش، ده ايضا موجود، لكن يمكن نشاط ترجمة الكتاب المقدس ونشر الكتاب المقدس كان اكبر بكثير، لان النصارى بيصرفوا في هذا المجال مليارات الدولارات. كان في احصائية منشورة على صفحة مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان على الفيسبوك، احصائية عن الأموال التي يتم استثمارها في التنصير، مبلغ مهول تقريبا مش عارف 181 مليار دولار، يعني تقريبا كل منصر له ميزانية مليار دولار يشتغل بيها، أموال ما تتخيلهاش بتصرف في التنصير وفي نشر الكتاب المقدس وفي ترجمة الكتاب المقدس وهكذا. المهم بعد ما ظهرت جمعيات الكتاب المقدس، بقى في جمعية الكتاب المقدس في مصر، جمعية الكتاب المقدس في بيروت، جمعية الكتاب المقدس في اليونان، في أمريكا، في كل بلد تقريبا في فرع من هذه المؤسسة شغالة في نشر الكتاب المقدس في هذا البلد. كويس جدا. من الوقت ده بدأ يظهر اهتمام كبير جدا جدا في عمل ترجمات محلية بلغات مختلفة. يعني ايه؟ يعني في البداية كان كل هدفهم مجرد ايجاد ترجمة للكتاب المقدس باللغة الانجليزية. طيب بعد كده لما بدأت تظهر اكثر من ترجمة، بقى في محاولة ايجاد افضل ترجمة انجليزية، او لو في بلاد مختلفة بتستخدم لهجات مختلفة من الانجليزية نحرص على وجود ترجمة انجليزية بكل لهجة ممكنة علشان نسهل على الناس قراءة الكتاب المقدس. في النهاية بدأت تظهر ترجمات حديثة جدا للكتاب المقدس، لكن في نقطة تاريخية هختصرها قبل ما نيجي نتكلم في القضية دي. ايه بقى القضية دي؟ ان من النقاط التي اثرت بشدة على طباعة الكتاب المقدس ونشر الكتاب المقدس وترجمة الكتاب المقدس والكلام ده كله، مجرد ظهور اختراع الطباعة أصلا. لما جوتنبرج في ألمانيا اخترع الطباعة بالحروف المتحركة والكلام ده كله، دي كانت تعتبر ثورة في نشر الكتاب. دي نقطة هامة جدا في تاريخ الكتاب المقدس وتاريخ ترجمة ونشر الكتاب المقدس، ظهور اختراع الطباعة أصلا. ففي القرون الوسطى 1400-1500 ظهر اختراع الطباعة، وبالفعل أول كتاب تم طبعه كان الكتاب المقدس. أعتقد أنه كان نسخة من ترجمة الفولجاتا اللاتينية اللي هي كانت الكتاب المقدس الرسمي في الكنيسة الكاثوليكية الغربية وقتها. بعد ظهور الطباعة بدأ الناس يهتموا بمسألة في غاية الأهمية ما كانتش على بالهم قبل كده. مسألة إيه؟ مسألة إحنا اخترعنا الطباعة، إحنا عايزين نطبع الكتاب المقدس، ما هو النص الذي سنقوم بطبعه؟ دي نقطة في غاية الأهمية. يعني احنا عايزين نطبع الكتاب المقدس، ايه هو النص اللي مفروض نطبعه؟ طب ليه يبقى في مشكلة اصلا في مسألة النص اللي مفروض يطبع؟ المسيحيين لما بدأوا يبحثوا في النص اللي مفروض يطبع كانوا بيبحثوا في المخطوطات القديمة. ما هو قبل اختراع الطباعة كان نسخ الكتاب المقدس مكتوبة بخط اليد بأدوات كتابية بدائية ثم تطورت أيا كان. طيب لما جم بقى يطبعوا نسخة للكتاب المقدس بدأوا يفحصوا المخطوطات المكتوبة بخط اليد اللي ما بين إيديهم، وجدوا ان كل المخطوطات ما بينها اختلافات. دي يمكن كانت اشكالية ما كانتش على بالهم. يعني معظم المسيحيين اصلا ما كانوش بيقروا الكتاب المقدس ناهيك ان هم يشتغلوا في طباعته. فلما بدأوا يطبعوا بدأوا ينتبهوا لنص الكتاب، ولما بدأوا ينتبهوا لنص الكتاب بدأوا يبحثوا طب احنا هنطبع النص منين؟ طب هنطبع من مخطوطات متأخرة من القرون الوسطى ولا نطبع من مخطوطات قديمة من القرن الرابع والخامس؟ القضية دي بالنسبة للعهد القديم ما كانتش ظاهرة. ليه؟ القصة دي أنا هحكيها أكثر بالتفصيل، لكن بنجمع تاريخ في بالنا. بالنسبة للعهد القديم اليهود في القرن من القرن الرابع الميلادي لغاية القرن التاسع الميلادي كانوا بيعملوا على توحيد النص العبري، أو العمل على إيجاد نص عبري قياسي. يعني إيه نص عبري قياسي؟ يعني عاوزين يدرسوا المخطوطات العبرية يتفقوا على نص معين محدد يبقى هو ده نص الكتاب المقدس العبري. اي حد هيقرأ الكتاب المقدس يقرأ هذا النص، والنص ده ما يتغيرش بعد كده، يفضل ثابت. فمخطوطات العهد القديم العبرية كان ما بينها وما بين بعض اختلافات كثيرة نتيجة تحريف واخطاء عفوية غير مقصودة ايا كان. هنحكي في الموضوع ده بعدين اكتر، او يمكن حكيناها لما جينا نتكلم عن الاقتباسات بتاعت النقد الكتابي. لكن المهم اليهود قبل مرحلة اختراع الطباعة كانوا حلوا مشكلتهم وقاموا بتوحيد النص العبري فيما يعرف بالنص الماسوري. النص الماسوري هو نص عبري للعهد القديم، يعتبر هو النص القياسي الموحد المتفق عليه ما بين الأحبار والرهبان اليهود. كويس خلاص. فلما جه اختراع الطباعة اللي كانوا بيطبعوا العهد القديم العبري ما حسوش بمشكلة، لأن النص كان تم توحيده. فسواء انت هتطبع النص اللي في المخطوطة دي ولا اللي في المخطوطة دي هو نفس النص. فبالنسبة للعهد القديم العبري ما ظهرش مشكلة، كانوا حلوها من قبل كده، اليهود كانوا مدقرمين وفاهمين اللي فيها. النصارى بقى والمسيحيين لما جم يطبعوا نص كتابهم اليوناني، نص كتابهم ما كانش موحد. المخطوطات اليونانية القديمة أو الحديثة كان ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات، إلى درجة أن بعض العلماء قالوا أن الاختلافات ما بين المخطوطات أكثر من عدد كلمات العهد الجديد. يعني شوف لو هتعد في العهد الجديد في كم كلمة، هتلاقي الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات نفسها. ده أمر مهول ورهيب. المهم في بعض العلماء قالوا احنا سنضع على عاتقنا مسؤولية اختيار النص اللي مفروض يطبع. يعني ايه؟ يعني فلان الفلاني هيطبع العهد الجديد اليوناني، هو بمزاجه وباجتهاده وببحثه في المخطوطات هو اللي بيقرر انهي نص يطبع. فكان في اتنين مشهورين بيحاولوا يتسابقوا مين فيهم اللي هيطبع نص العهد الجديد اليوناني الاول، واحد اسمه إيرازموس والتاني اسمه زيمينس. زيمينس ده بدأ يشتغل قبل إيرازموس، لكنه كان بيطبع كتاب مقدس كامل، عهد قديم عبري ومعاه عهد جديد يوناني في أكتر من مجلد، وكان معاه أكتر من لغة، كان معاه ترجمة الفولجاتا وحاجات زي كده وقاموس وحوارات. فزيمينس ده بدأ يطبع في العهد القديم، لكن هو ما نشرش كتابه غير لما اكتمل فتأخر. إيرازموس ده اللي هنحكي حكايته بالتفصيل فيما بعد، كان واحد من العلماء الهولنديين قرر انه يطبع نص العهد الجديد اليوناني، اشتغل في حوالي 6 أشهر، قعد يدرس بعض المخطوطات المتأخرة. اقدم مخطوطة ما بين ايديه كانت من القرن الـ12، قعد يظبط النص من هذه المخطوطات المتأخرة، جمع نسخة ودها للمطبعة اتطبعت. إيرازموس ده بيتقال عنه في التاريخ صاحب أول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد، لكن صاحب أول نسخة يونانية مطبوعة هو زيمينس. لكن زيمينس ده ما لحقش ينشر قبل إيرازموس، لأنه استنى لغاية ما باقي كتابه المقدس يخلص منه ويطبع وينشرهم كلهم مع بعض، فده اللي أخره. إيرازموس استغل تأخير زيمينس وتلصق الموضوع، وزي ما بيقولوا اللي سبق أكل النبأ. يعني إيه اللي سبق أكل النبأ؟ يعني نص إيرازموس اليوناني للعهد الجديد اللي هو أول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد بقت هي النسخة اليونانية القياسية للعهد الجديد. يعني ايه؟ يعني اي حد بعد كده حب انه يطبع نص العهد الجديد اليوناني كان بيعيد طباعة نص إيرازموس، لدرجة ان نص إيرازموس ده تم تسميته به النص المستلم، اي اللي الجمهور الناس تسلمته او تلقته بالقبول، بقى نص منتشر مشهور مقبول، الناس تسلموه بالقبول. المصطلح ده مهم في دراسة الكتاب المقدس، النص المستلم. ايه النص المستلم ده؟ هو النص اليوناني المشهور المنتشر في العصور الوسطى اللي بدأ بطباعته إيرازموس سنة 1515 في القرن الـ16. يعني النقطة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ لأن هذا النص اليوناني عرف برداءته. ليه عرف برداءته؟ لأنه متاخد من مخطوطات متأخرة. هذه المخطوطات المتأخرة المسافة ما بينها وما بين الأصل مسافة زمنية كبيرة. في هذه المسافة الزمنية الكبيرة كان بيحصل تحريف وتغيير وتبديل وإضافة وحذف سواء بقصد أو بغير قصد. فالنص الذي وصل آخر الأمر كان مليان تحريفات سواء بقصد أو بغير قصد. إيرازموس راح خد هذا النص الرديء وطبعه واعتبره هو نص العهد الجديد اليوناني. جه الناس فيما بعد لما أرادوا عمل طبعات جديدة من نص العهد الجديد اليوناني أعادوا طباعة نص إيرازموس، فبقى نص إيرازموس هو النص المتسلم من الناس بالقبول، تسلموه بالقبول، فسموه النص المستلم أو باللاتيني تكستس ريسبتس. تكستس ريسبتس يعني received text، يعني النص اللي استلموه بالقبول أو تلقوه بالقبول. الناس رضت بالنص واعتبرته هو نص العهد الجديد. هذا النص الرديء هو اللي كان أساس كل الترجمات في العصور الوسطى. يعني إيه؟ يعني ترجمة ويكليف من النص المستلم الرديء ده بتاع إيرازموس، الملك جيمس، البيشوبس بايبل، كل الترجمات اللي كانت في العصور الوسطى دي كانت ترجمات مبنية على نص يوناني رديء للعهد الجديد، هو النص المستلم بتاع إيرازموس. حتى ترجمة الفاندايك العربية المشهورة اللي طبعت 1865 كانت مبنية على هذا النص المستلم الرديء. طيب دي نقطة في غاية الأهمية. نقد نصي مرتبط بالترجمة، لأن احنا لازم نعرف هي الترجمات دي اترجمت من أنهي مصدر. ممتاز. يبقى بالنسبة للعهد القديم اترجمت من حاجة اسمها النص الماسوري، وهو نص قياسي تم وضعه من قبل اليهود ما بين القرن الرابع والتاسع الميلادي، قاموا بتوحيد النص العبري، هو ده اللي اترجم فيما بعد في الفاندايك وغير الفاندايك. بالنسبة للعهد الجديد كانوا بيتخانقوا مين اللي يطبع الأول، واللي سبق أكل النبأ. إيرازموس جاب بعض المخطوطات الرديئة المتأخرة، قام بنشر أول نسخة يونانية، النسخة دي الناس تسلمتها بالقبول فبقى اسمها النص المستلم. كل ما كان حد بيعيد طباعة النص اليوناني كان بيطبع نص إيرازموس. نص إيرازموس هو اللي تم استخدامه في ترجمة الفاندايك وترجمة الملك جيمس وترجمة البيشوبس بايبل وغيرها من ترجمات العصور الوسطى في القرن 16 17 18 ويمكن أواخر 19. في بدايات القرن العشرين والواحد وعشرين بدأت تظهر ترجمات معتمدة على مخطوطات قديمة. المسألة دي كان ليها علاقة باكتشاف المخطوطات القديمة أصلا. معظم المخطوطات القديمة تم اكتشافها في 1800-1900، يعني قرن 19 وقرن 20. فبالتالي احنا بنجد ان كل الترجمات اللي اتعملت من القرن 16 لغاية القرن 19 وقرابة اواخر القرن 19، كل هذه الترجمات مأخوذة من نصوص رديئة من النص المستلم اللي عمله إيرازموس المعتمد على مخطوطات متأخرة. في سنة 1800 الناس بدأت تكتشف مخطوطات اكتشفوا المخطوطة السينائية في دير سانت كاترين، اكتشفوا المخطوطة الفاتيكانية في الفاتيكان، اكتشفوا مخطوطات تانية مهمة زي مخطوطة بيزا، مخطوطة واشنطن، المخطوطة الأفرامية، بدأوا يكتشفوا برديات قديمة في غاية الأهمية، بدأوا يكتشفوا حتى مخطوطات بالنسبة للعهد القديم زي مخطوطات وادي قمران البحر الميت. فمع هذه الاكتشافات الحديثة الناس بدأت تراجع النص اللي هي بترجمه، بدأت تتساءل هو النص اللي احنا بنترجمه والنص اللي احنا بنقراه متاخد من مصادر موثوقة ولا لا. بدأت الناس تقارن، بدأت الناس تسعى إلى الوصول إلى الأفضل والأصح والأدق، بدأ يظهر علم النقد النصي. واحنا شرحنا قبل كده النقد النصي لما كنا بنتكلم عن النقد الكتابي، وان النقد الكتابي متقسم لنقد اعلى ونقد ادنى، وان العلماء بيبدأوا بالنقد الادنى او النقد النصي. والنقد النصي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دراسة مخطوطات اي عمل ادبي ضاع اصله بهدف اعادة تكوين النص الاصلي او اقرب صورة له. فمع اكتشافات هذه المخطوطات الحديثة العلماء بدأوا يبحثوا في النص اللي هم بيقروه، يا ترى يا هل ترى النص اللي احنا بنقراه ده نص مظبوط ولا احنا بنقرا نص محرف ونص متغير وما بنقراش الكلام اللي كتبه المؤلف الأصلي. بدأ الناس تعتقد تماما بأنها يجب أن تترك قراءة النصوص المبنية على مخطوطات متأخرة، وبدأت الناس تفهم إن المخطوطات الأقرب إلى الأصل زمنيا هي الأفضل والأصح والتي تحتوي على أخطاء أقل. بدأوا في القرن، في بدايات القرن العشرين ودخولا في القرن ال21، بدأوا يعملوا ترجمات حديثة بنسميها ترجمات نقدية مبنية على علم النقد النصي مأخوذة من المخطوطات القديمة الأقرب إلى الأصل زمنيا. بدأ الناس تترك الترجمات التقليدية. يعني إيه ترجمة تقليدية؟ يعني ترجمة مبنية على النصوص المستلمة اللي كانت معتمدة في القرون الوسطى المبنية على مخطوطات متأخرة. الناس بدأت تترك هذه النسخ وبدأت تترك هذه المخطوطات وبدأت تعمل على نسخ جديدة نصها مبني على المخطوطات القديمة. بدأوا يعيدوا تكوين النص الأصلي للعهد الجديد، بدأوا يعيدوا تكوين النص الأصلي للعهد القديم. هذه النسخ النقدية باليوناني وبالعبري بدأت تترجم. احنا قلنا قبل كده في نسخة الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، في نسخة البيبليا شتوتغارت نيسز هيبرايكا اللي هي نسخة شتوتغارت العبرية، دي نسخ نقدية مبنية على المخطوطات القديمة. فالعلماء بدأوا يهتموا بعمل نسخ نقدية باللغات الأصلية. بعد كده المؤسسات القائمة على الترجمة بدأت تترجم هذه النسخ النقدية. دي مقدمة في غاية الأهمية. يبقى احنا شفنا مقدمة عامة فيما يخص الترجمة، وبعد كده وصولا إلى العصور الوسطى لما جه تندل وغيره يترجم إلى اللغة الإنجليزية، وبعدين دخلنا في نقطة اختراع الطباعة وطباعة النص بتاع العهد القديم العبري والعهد الجديد اليوناني وإشكالية اختيار النص والنص المستلم العبري اللي هو النص الماسوري والنص المستلم اليوناني اللي هو نص إيرازموس. وبعد كده اتعملت الترجمات الحديثة في العصور الوسطى مبنية على هذه النصوص المستلمة التقليدية، فبقى اسمها ترجمة تقليدية. فيما بعد تم اكتشاف مخطوطات قديمة الناس بدأت تسعى إلى الأقدم والأفضل والأقرب إلى النص الأصلي، بدأت تعيد تكوين نسخ نقدية، بدأت تترجم هذه النسخ النقدية إلى اللغات الحديثة. الكلام ده في غاية الأهمية، كويس؟ الآن عندما نفرز الترجمات اللي ما بين إيدينا، سواء ترجمات بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بالفرنساوي ولا حتى باليوناني ولا بالعبري، لكن دي ما بتتقالش عليها ترجمات، بتتقال عليها نسخ. اللي بالنصوص الأصلية بيتقال عنها نسخ، إلا لو كانت ترجمة لليونانية الحديثة والعبرية الحديثة تتقال وقتها ترجمة، مفيش مشكلة. لو احنا فرزنا الترجمات العربية اللي ما بين ايدينا، بنجد ان في ترجمات عربية كثيرة جدا، اسامي معينة، ترجمة الفان دايك، الترجمة العربية المشتركة، الترجمة اليسوعية، الترجمة البوليسية، الترجمة العربية المبسطة، ترجمة الانجيل الشريف، ترجمات كتيرة عربية. هذه الترجمات هتبقى حاجة من الاتنين، يا اما ترجمة تقليدية يا اما ترجمة نقدية. في بعض الترجمات بتبقى ما بين الاثنين، بتبقى ترجمة يقال عنها تفسيرية، ملهاش منهج علمي معين، هي أقرب إلى كونها ترجمة تم إصدارها من أجل التنصير، فهي مش مهتمة بمعايير علمية معينة أو الالتزام بترجمة نص معياري معين. يعني إيه نص معياري؟ يعني النص الذي يتخذ كقاعدة في الترجمة. يعني ايه؟ يعني أنا بقول لك ترجم المقالة دي من إنجليزي العربي، نص المقالة هو النص المعياري بالنسبة لك، القاعدة اللي انت بتترجم على أساسها. طيب، فبالنسبة لأي ترجمات بالعربي أو بالإنجليزي أو فرنساوي أو ألماني أو أيا كان، بنقدر نقسم هذه الترجمات إلى قسمين، يا إما هي ترجمة تقليدية مبنية على النص المستلم العبري المسوري أو النص المستلم اليوناني بتاع إيرازموس، يا إما هي ترجمة نقدية. الترجمات دي بقى لما نقارنها ما بينها وما بين بعض، بنجد ما بينهم اختلافات كثيرة جدا. ليه بنجد ما بينهم اختلافات؟ لأن هذه الترجمات مأخوذة من مصادر مختلفة. لو قلت إن في حاجة اسمها ترجمة الفان دايك، ترجمة الفان دايك دي ترجمة تقليدية، يعني مبنية على نص إيرازموس بتاع القرون الوسطى والنص الماسوري العبري. ترجمة الفان دايك ترجمة تقليدية. لو قلت بقى إن في الترجمة العربية المشتركة، دي ترجمة مش تقليدية، دي ترجمة نقدية. يعني ايه ترجمة نقدية؟ يعني مترجمة من النسخ النقدية المبنية على دراسة المخطوطات القديمة. طيب، يبقى الفان دايك ترجمة تقليدية، العربية المشتركة ترجمة نقدية. لو قارنت ما بين الفان دايك والعربية المشتركة، ماذا سأجد؟ سأجد اختلافات كثيرة جدا. ممكن أجد نصوص موجودة في الفان دايك مش موجودة في العربية المشتركة، ممكن أجد أن في أجزاء محذوفة من العربية المشتركة موجودة في الفان دايك، ممكن أجد عبارات موجودة في الفان دايك مترجمة بطريقة مغايرة تماما في العربية المشتركة. من أين أتت هذه الاختلافات؟ لازم تكون فاهم، لأن الفان دايك مترجم من مخطوطات متأخرة من النص المستلم العبري واليوناني، أما العربية المشتركة فمترجمة من النسخ النقدية المبنية على أقدم المخطوطات. فيبقى ده معتمد على مصدر مختلف عن المصدر ده، والمصادر دي ما بينها اختلافات. يبقى هذه قاعدة، الاختلافات بين المخطوطات تعكس الاختلافات، آسف، الاختلافات بين الترجمات، الاختلافات بين الترجمات تعكس الاختلافات بين المخطوطات. دي قاعدة. احنا بنقارن الفان دايك بالعربية المشتركة بنجد اختلافات، بنقارن الفان دايك باليسوعية بنلاقي اختلافات. الاختلافات دي مش اذواق في الترجمة، لا. يعني ايه؟ يعني احنا مش بنتكلم عن اختلافات تافهة زي مثلا ان النص تم ترجمته الى بدء انجيل يسوع المسيح، نص تاني ترجمة تانية بتقول بداية الانجيل ليسوع المسيح، ده كلام فاضي. ده دي مش الاختلافات اللي احنا نقصدها. الاختلافات اللي احنا بنقصدها ان نص يكون متشال من ترجمة موجود في الترجمة التانية، او نص مضاف عليه كلام في ترجمة مش موجود في الترجمة التانية، او كلام موجود في الترجمة مبدل بكلام اخر في الترجمة التانية. زي مثلا ان النص بيقول المسيح ابن الله، في ترجمة تانية بتقول المسيح ابن الانسان، ده مش خطأ في الترجمة. لكن النص اللي ترجم الى ابن الله في اليوناني كان بيقول كده، والنص اللي ترجم الى ابن الانسان في اليوناني كان بيقول كده. دي اختلاف في النسخ مبنية على الاختلافات بين المخطوطات. طيب الاختلافات ما بين المخطوطات جات نتيجة ايه؟ جات نتيجة تحريف اثناء عملية النسخ. التحريف ده سواء كان مقصودا متعمدا او سهوا عفويا ما يهمناش، المهم ان حصل تحريف. وهذا التحريف وصل الى ان اصبح نصا مقدسا معتمدا عند المسيحيين. الكلام ده في غاية الاهمية. نبتدي بقى نقرأ الاقتباسات بعد ما عرفنا هذه المقدمة الهامة جدا عن الترجمات وعلاقتها بالطباعة وعلاقتها باختيار النص اللي هيطبع وعلاقتها باكتشاف المخطوطات وعلاقتها بالنقد النصي. كويس كويس. اول اقتباس هنقراه من الترجمة العربية المشتركة. انا قبل كده كنت عرفت الترجمة اليسوعية وقلت ان الترجمة اليسوعية موجودة على النت، نقدر نحملها PDF، وان هي تعتبر افضل ترجمة عربية للكتاب المقدس، لانها اولا ترجمة نقدية مبنية على اقدم المخطوطات، وان هي تحتوي على هوامش وحواشي ومقدمات وشروحات وتعليقات وهكذا. كتاب مقدس قد يقال عنه انه كتاب مقدس دراسي، مش مجرد ان انت تقرأ النص، لا، تدرس النص، تعرف عن النص حاجات كتير. بالنسبة للترجمة العربية المشتركة، انا اضع الترجمة العربية المشتركة في المرتبة الثانية. يعني الترجمة اليسوعية في المقام الاول افضل ترجمة عربية، بعديها ايه؟ بعديها الترجمة العربية المشتركة. ثانية واحدة، ليه انا اقول ان الترجمة العربية المشتركة في المرتبة الثانية؟ لان الترجمة العربية المشتركة اولا ترجمة نقدية، يعني مبنية على المخطوطات القديمة، ثانيا فيها مداخل لكن بسيطة جدا جدا، ثالثا فيها تعليقات هامشية تشير الى اشكاليات وتشير الى تحريفات وتشير الى اختلافات ما بين المخطوطات، بالإضافة إلى الإشارة إلى النصوص المقابلة والكلام ده كله، وبعض التعليقات التي قد تكون تفسيرية أيا كان. طيب أنا قلت قبل كده أن ترجمة الفان دايك اللي ما بين إيدينا واللي معظم المسيحيين في الشرق الأوسط بيستخدموها ترجمة تقريبا ما فيهاش غير نص الكتاب نفسه، ما فيش مداخل، ما فيش تعليقات هامشية، ما فيش شروحات، ما فيش أي حاجة، يدوبك في بعض الملاحق في آخر العهد الجديد ملحق خرائط وملحق جدول وملحق تفسير بعض الكلمات الصعبة، ماشي. لكن غير كده بما ان ترجمه الفان دايك اولا ترجمه تقليديه، ثانيا ما فيهاش لا مداخل ولا حواشي ولا تعليقات، فاحنا ما بنستخدمهاش الا علشان معظم المسيحيين بيقروا منها، فتعتبر هي القاعده في دراسه الكتاب. طيب نقرا بقى من الترجمه العربيه المشتركه. الترجمه العربيه المشتركه كتعريف عنها مسمينها المشتركه ليه؟ لانها نتاج عمل مشترك ما بين الكنائس الثلاثه، ما بين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. طبعا الترجمه العربيه المشتركه من انتاج جمعيات الكتاب المقدس، يعني المفروض ان المؤسسه اللي اصدرتها مؤسسه بروتستانتيه في الاساس، لكن هذه المؤسسه اشتركت مع الكنائس الاخرى علشان تخرج ترجمه يطمحوا من خلالها الى ان هم يوحدوا ما بين الكنائس، عاوزين يتحدوا في الخير بالنسبة لهم، اللي هو نشر الكتاب المقدس والتنصير وقراءة الكتاب والكلام ده كله. فالترجمة العربية المشتركة المفروض انها ترجمة معتمدة من الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. لما تقرأ في تاريخ هذه الترجمة ستجد ان واحد زي الانبا غريغوريوس اسقف في البحث العلمي في الكنيسة الارثوذكسية، والراجل ده مات، كان من ضمن المشرفين العاملين في هذه الترجمة، رغم ان الترجمة دي مش مشهورة ما بين المسيحيين الارثوذكس في مصر، لكنها موجودة، موجودة في دار الكتاب المقدس، في كثير من الناس بدأوا يعرفوا هذه الترجمة، يعني هي أكثر انتشارا من اليسوعية. اليسوعية بما إنها كاثوليكية مش موجودة في مكتبات كتير، مش موجودة عند الأرثوذكس ولا عند البروتستانت، موجودة فقط في بعض المكتبات المنفتحة على الكاثوليك أو بعض المكتبات الكاثوليكية، فاليسوعية مش منتشرة، رغم إن هي أفضل من العربية المشتركة في رأيي. لكن العربية المشتركة بما انها عمل مشترك ما بين الثلاث كنائس، وبما انها مدعمة من جمعية الكتاب المقدس في مصر، فهي منتشرة اكثر من اليسوعية. الترجمة العربية المشتركة فيها او نزل منها اصدارين، اصدار اكبر عليه صليب واصدار اصغر ما عليهوش صليب. في البداية أنا ما كنتش فاهم إيه الفرق ما بين العربية المشتركة أبو صليب ذهبي والعربية المشتركة اللي من غير صليب ذهبي. كان واحد لسه بيتعلم وكان فاكر دي مجرد اختلاف في الغلاف، يعني اختار الغلاف اللي انت عايزه، في غلاف كده وفي غلاف كده. أنا خدت الانطباع ده أصلا من البياعين المسيحيين، هم ما كانوش مدركين أصلا اللي فيه فرق، فكان بيقول لك يعني اختار اللي انت عايزه، في ده وفي ده، في كحلي وفي بني. لكن اكتشفت فيما بعد ومن خلال دراسة وقراءة بعض المراجع الأخرى إن الترجمة العربية المشتركة اللي عليها صليب ذهبي لما بتفتحها من جوه، وبما إنها نسخة أكبر، وجدت إن هذه نسخة معمولة عشان الأرثوذكس والكاثوليك، لأنها تحتوي على الكتابات اليونانية بتاعت العهد القديم اللي البروتستانت ما بيقبلوهاش، اللي هي اسمها الأصفار القانونية الثانية. فالترجمة العربية المشتركة نزل منها إصدارين، إصدار بالأصفار القانونية الثانية عليها صليب ذهبي، إصدار من غير الأصفار القانونية الثانية للبروتستانت ما عليهاش صليب ذهبي. تفتح الكتاب هتلاقي مكتوب أصفار العهدين القديم والجديد مترجم من اللغات الأصلية مع الأصفار المترجمة من الترجمة السبعينية اليونانية. دي النسخة التخينة بصليب ذهبي. النسخة اللي من غير صليب ذهبي اللي أصغر شوية دي ما فيهاش الأصفار القانونية التانية المترجمة من الترجمة السبعينية اليونانية. فسبحان الله، تمسك كتابين، انت كتابك المقدس انهي كتاب مقدس؟ الكبير اللي فيه 7 زيادة ولا الصغير اللي متشال منه 7 كتب؟ سبحان الله العظيم. لعل يا اخي محمد فوزي دي ده سبب من اسباب ان نسخة البروتستانت ما عليها الصليب، لان البروتستانت ما بيقدسوش الصليب زي الكاثوليك والارثوذكس. وهذه لفتة جيدة، جزاكم الله خيرا. طيب المهم، الترجمة العربية المشتركة دي متقسمة ثلاث أقسام. الترجمة العربية المشتركة اللي فيها الأسفار القانونية التانية متقسمة ثلاث أقسام: العهد القديم الأسفار العبرية، بعد كده العهد القديم الأسفار اليونانية، بعد كده العهد الجديد. الترجمة اليسوعية مش كده، الترجمة اليسوعية حط الأسفار المترجمة من الترجمة السبعينية في وسط الكتاب. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا قبل كده ان العهد القديم متقسم ازاي؟ متقسم التوراة، أسفار موسى الخمسة، وبعدين أسفار تاريخية، وبعدين أسفار حكامية وشعرية، وبعدين أسفار الأنبياء الكبار، وبعدين أسفار الأنبياء الصغار. ده التقسيم التفصيلي لأسفار العهد القديم. الأسفار القانونية التانية دي احنا ما كناش قلنا أسميها قبل كده. المفروض ان هم سبع أسفار: في سفر توبيا، وفي يهوديت، وفي تقريبا إستر برضو، وبعدين في اسمه ايه ده المكابيين الأول والثاني، يبقى دي أربعة وخمسة. وبعد كده في سفر يشوع ابن سراخ، وفي سفر حكمة سليمان. يبقى طوبيا ويهوديت وإستر والمكابين الأول والتاني ويشوع ابن سراخ وحكمة سليمان. الأسفار دي متقسمة. يعني إيه؟ يعني طوبيا ده يعتبر أظن بيحطوه يا إما تاريخ يا إما حكمة. أظن طوبيا ويا طوبيا ده يا حكمة يا تاريخ، يهوديت وإستر تاريخ، المكابين الأول والتاني تاريخ، يشوع ابن طوبيا يهوديت لا مش إستر، باروخ، معلش أنا آسف، أنا صاحي من بدري وبعدين ساعات بنسى. السبع أسفار، الأسفار القانونية التانية: طوبيا ويهوديت وباروخ والمكابيين الأول والتاني ويشوع ابن صراخ وحكمة سليمان. طوبيا ويهوديت وإستر تاريخ، آسف، طوبيا ويهوديت طوبيا ويهوديت والمكابيين الأول والتاني تاريخ، يشوع ابن صراخ وحكمة سليمان حكمة، وباروخ من الأنبياء الكبار. ده التوزيع في الترجمة الكاثوليكية. الترجمة الكاثوليكية مش بتفصلهم لوحدهم، الترجمة الكاثوليكية بتحطهم في وسط الأسفار الباقية بتاعت العهد القديم. كويس؟ الترجمة العربية المشتركة ما بتعملش كده. الترجمة العربية المشتركة الأسفار العبرية لوحدها، بعد كده فاصل بالأسفار المأخوذة من الترجمة السبعينية اليونانية، بعد كده فاصل أسفار العهد الجديد. فبالتالي الفرق ما بين النسخة اللي بصليب والنسخة اللي من غير صليب الفاصل اللي ما بين العهد القديم والعهد الجديد. كويس؟ كويس. بغض النظر، لما بنيجي بقى نقرأ في الترجمة العربية المشتركة اللي فيها الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، يبقى احنا كده علشان نطلع هذا الكلام هنفتح الترجمة العربية المشتركة اللي فيها صليب. طيب هنقرأ من مقدمة سفر يشوع بن سراخ. سفر يشوع بن سراخ ده المفروض انه سفر لما جم يترجموا العهد القديم الى اليونانية، المفروض ان السفر ده كان موجود بالعبري وترجموه لليوناني. فيما بعد ما بقيناش لاقيين الأصل العبري بتاع هذا الكتاب. لكن المهم ان احنا بنقرأ في المقدمة، مقدمة ترجمة هذا السفر، بيقول ايه؟ بيقول: فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد. خلي بالك من الكلام. فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات. ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى. يعني هو عاوز يقول إيه؟ إن أنا مهما بذلت من جهد ستجد إن في فرق ما بين النص العبري والترجمة. ممكن تجد أخطاء، ممكن تجد إن أنا ما بينتش المعنى بالقدر الكافي، وهكذا. ليه بقى؟ ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى، وهذا لا ينطبق على هذا الكتاب. فيعني وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب، بل أيضا على الشريعة والأنبياء وبقية الكتابات، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. في عندي على المدونة، لو كتبت على جوجل دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر زائد التاعب، يعني كتبت كده في جوجل دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر، هيطلع لك زي مقالة كنت عامل ليها محاضرة صوتية أتمنى مراجعتها. آدي الرابط بتاعها هو: دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. أنا جبت كلام يشوع بن صراخ وتاريخ ترجمة الفان دايك وكلام من ده، وكلام عن جون ويكليف اللي اتحرق، ومصدر الترجمة العربية المشتركة، الترجمة آسف ترجمة الفان دايك متاخدة من أنهي نص يوناني، وبدأت أجيب بعض المشاكل الترجمية، بعض المشاكل الترجمية. يعني إيه بعض المشاكل الترجمية؟ يعني النص اللي أنا ترجمت منه ما فيهوش تحريف، ما فيهوش خلاف، لكن الخلاف جه لما جيت أترجم. أنا أعطيت كمثال في المقالة دي النص بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله، ده نص أنا أراه مترجم بشكل غلط. النص بتاع يوحنا 1:1: وكان الكلمة الله، ولا وكان الكلمة إله، ولا وإلها كان الكلمة، أنا شايف إن النص ده مترجم غلط. النص بتاع الذين فيهم إله هذا الدهر، أنا شايف إن النص ده مترجم غلط. في نصوص تانية كتير: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح، نصوص تانية كتير بالمعنى ده أنا شايف إنه مترجم غلط. عبدك القدوس يسوع مترجم غلط، أو فتاك القدوس بدل عبدك مترجمينها فتاك أيا كان. في النهاية أنا أتمنى مراجعة هذه المقالة، وظن في محاضرة صوتية لهذه المقالة دوروا عليها على موقع الدعوة الإسلامية. الخلاصة إن من ضمن أشكال التحريف اللي حصلت في الكتاب المقدس ما حدث أثناء عملية الترجمة، إن الترجمة بتحمل فهم المترجم للنص. القضية دي احنا تناقشنا فيها فيما يخص كلام الكاثوليك عن البروتستانت، ان الكاثوليك خافوا من ترجمة الكتاب لألا يجدوا هرطقات في الترجمة. طبعا انا قلت قبل كده ان البروتستانت ما كانوش بيعتقدوا ان هم غلطوا في الترجمة، لا دول كانوا بيعتقدوا ان الكاثوليك فاهمين النص غلط اصلا وان ترجمتهم هي اللي صح. لغاية النهاردة بنلاقي اختلافات في الترجمة، انا مش حاططهم في المقالة بس سأشير اليهم دلوقتي. النص المشهور بتاع مريم عليها السلام اللي هو ممتلئة نعمة ولا المنعم عليها، ده خلاف في الترجمة ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية. البروتستانت بيقولوا ثواني، البروتستانت بيقولوا مريم زيها زي أي حد، ما بنقولش عليها ممتلئة نعمة، بنقول منعم عليها. الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا لا، مريم عليه السلام مش زيها زي أي حد، دي مملوءة نعمة بسبب حلول الروح القدس فيها، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فقالوا دي الروح القدس حل فيها، دي مملوءة نعمة وتفيض بالنعم على باقي المخلوقات. الأرثوذكس بيقولوا، الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا، البروتستانت حرفوا النص في الترجمة. البروتستانت بيقولوا، الأرثوذكس والكاثوليك حرفوا النص في الترجمة. في نصين تانيين، خليني بس أطلع لكم النص ده موجود فين أصلاً. اقلب عربي المنعم اهو، ده في لوقا 1:28 النص الاولاني. فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها. دي الترجمه البروتستانتيه. لو دورت في الترجمه اليسوعيه هتلاقي لا، مش مكتوب المنعم عليها، الممتلئه نعم. طيب في نص تاني اللي هو بكر كل خليقه في كولوسي 1:15، في كثير من المسيحيين زي الانبا بيشوي بيقول ان النص المفروض ما يترجمش بكر كل خليقه. لو في مشكله في الصوت ممكن تخرج وتدخل تاني، او ممكن تكون ترجمه مشكله فرديه يعني عندك. كولوسي 1:15 بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. في بعض المسيحيين بيقولوا بكر كل خليقة معناها ان المسيح مخلوق، الاريوسيين قالوا كده. في بعض المسيحيين قالوا لا، الترجمة دي غلط وهي التي تؤدي الى فهمك الخاطئ. انا بقول ان بكر كل خليقة هذه هي الترجمة الصحيحة، ولو انت ترجمتها بأي طريقة تانية يبقى انت محرف ومزور. نص تاني زي بداية خليقة الله في الرؤيا 3:14 اللي هو بيقول اكتب الى ملاك كنيسة، واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين، هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق. بداية خليقة الله، بداية خليقة الله يعني بداية خليقة الله، بداية خليقة الله يعني هو نقطة البداية في خليقة الله، أول من خلقه الله هو، بغض النظر المعنى ده صح ولا غلط مش مهم. في مسيحيين بيقولوا لا، ما ينفعش يترجم بداية خليقة الله أو بداية خليقة الله، لكن يترجم بطريقة تانية تؤدي إلى إنك ما تفهمش إن المسيح من ضمن الخليقة. فدي مسألة في غاية الأهمية. زي ما قلت قبل كده المثال بتاع الأب الحل فيه هو يعمل الأعمال، النص المفروض ما يترجمش الأب الحل فيه، وإن دي المرة الوحيدة اللي هم ترجموا فيها الكلمة اليونانية دي إلى الأب الحل فيه من أجل إضفاء معنى لاهوتي. زي القصة بتاعت بولس في أعمال الرسل لما بيقول شاول شاول لماذا تضطهدني، فقال له من أنت يا سيد، قال أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال له: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يا سيد، من أنت يا سيد؟ يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يا سيد يا رب، نفس الكلمة في اليوناني بس ترجموها أول مرة يا سيد، على أساس أنه هو ما كانش يعرف مين اللي بيكلمه. لما عرف أنه يسوع قال له يا رب على طول وآمن. ده تدليس وتحريف في الترجمة. النقطة دي يستحق أنه يتعمل فيها بص رسالة ماجستير ويتكمل فيها دكتوراه، أن أنت تحاول تدرس كل الترجمات العربية وتحاول تدرس التحريف في الترجمة ولأي أسباب. ستجد أن ده فرع من التحريف ما زال موجود، ما زال يعمل به إلى اليوم، وما زال التحريف مستمرا. طيب، برضو يؤخذ في الاعتبار أن دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. طب هل نستطيع أن نرجع إلى الأصل؟ بالنسبة للأسفار القانونية التانية، الأصل ده ضاع خلاص، ما بقاش موجود، هو مترجم من العبري، العبري ده ضاع. بالنسبة لكلام المسيح، كلام المسيح مدون الآن باللغة اليونانية، أصل كلامه بالأرامية ضاع، ما نقدرش نرجع له. طيب بالنسبة للمخطوطات اليونانية، معظم المسيحيين جهلاء سواء باليوناني أو بالعبري أو بالأرامي. طيب بالنسبة بقى أن هذه المخطوطات باللغات الأصلية مليانة تحريفات، وانت مش قادر أصلا تحدد الأصل اليوناني أو الأصل العبري كان بيقول إيه، كل هذه إشكاليات يعني بمقام حجر عثرة ما بين المسيحيين وفهم كتابهم بالشكل الصحيح. لكن بالنسبة للمسلمين، نحن نستطيع أن نرجع إلى الأصل، نقرأ الأصل من خلال مراجعة مصادر أخرى كثيرة، نستطيع أن نفهم القرآن جيدا، نص الأصل للقرآن. طيب نقرأ اقتباس تاني في السريع، ترجمة كلام عن ترجمة الفان دايك. احنا قلنا الترجمة العربية المشتركة ترجمة نقدية، ترجمة اليسوعية ترجمة نقدية، ترجمة الفان دايك ترجمة تقليدية. ترجمة الفان دايك هي الترجمة المشهورة المستخدمة بشكل منتشر جدا جدا في الشرق الأوسط. المسيحيين الناطقين باللغة العربية غالبا بيستخدموا ترجمة الفان دايك. دي نقطة في غاية الأهمية. يؤخذ في الاعتبار ان هذه الترجمة ترجمة رديئة جدا، سواء في اللغة والاسلوب والصياغة او في المصدر المترجم منه، لانها ترجمة تقليدية مترجمة من النص اليوناني المستلم اللي عمله إيرازموس في العصور الوسطى. نقرأ عن هذه الترجمة شوية. الترجمة دي اسمها ايه؟ اسمها ترجمة البستاني، ساعات بيتقال عليها ترجمة البستاني، ترجمة سميث وفان دايك، ترجمة الفان دايك، كل دي حاجة واحدة. هنا بيقول: أما أهم ترجمة عربية ظهرت في القرن التاسع عشر وكان لها أبعد الأثر في الحياة المسيحية في الشرق الأوسط، فكانت الترجمة التي قامت بها الإرسالية الأمريكية، المرسلون الأمريكان، The American Missionaries. The American Missionaries أو المرسلون الأمريكان. المرسلون دي اسم شيك يقال على المنصرون. يعني إرساليات، إرساليات تنصيرية، يعني بيبعتوا منصرين لبلاد معينة علشان ينشروا الكتاب، ينشروا المسيحية، ينصروا الناس. فكان في هيئة اسمها هيئة المرسلين الأمريكان، The American Missionaries، المنصرين الأمريكان. دي كانت مؤسسة بروتستانتية أمريكية هي اللي عملت ترجمة الفان دايك. خلي بالك في نقطة في غاية الأهمية، إن المؤسسات التنصيرية الأمريكية كانت بتتعاون مع المؤسسات الأمريكية الأخرى في الدول العربية. يعني هنا بيقول قامت بها الإرسالية الأمريكية، المرسلون الأمريكان ببيروت في تعاون وتنسيق كامل مع جمعية الكتاب المقدس الأمريكية، اليونايتد آسف الأمريكان بايبل سوسايتي، الاي بي اس. في نقطة مهمة، معروف تاريخيا ان المؤسسات الأمريكية في الدول العربية ساهمت في نشر التنصير بشكل معروف، من أهمها الجامعة الأمريكية، الجامعة الأمريكية في بيروت، الجامعة الأمريكية في القاهرة في مصر، الجامعات الأمريكية ومن خلال التعليم وأيضا من خلال المستشفيات العالمية ومن خلال أي مؤسسات أجنبية فيها عمالة أجنبية بينشروا التنصير، بينشروا الأفكار اللي بيسموها تنويرية تغريبية بعيدة كل البعد عن ثقافتنا الإسلامية. ده أمر في غاية الخطورة. ما تجيش تقول لنفسك يعني دي شركات عالمية وبروفيشنالز احترافيين ما بيتكلموش أو ما لهمش علاقة غير بشغلهم، الكلام ده من أبطل الباطل. بيستغلوا التعليم في نشر أفكارهم، بيستغلوا الصناعة والاقتصاد في نشر أفكارهم، بيستغلوا أي فرصة أثناء تواجدهم في بلاد المسلمين، بيستغلوا هذه الفرص في التنصير ونشر أفكارهم واستعمارنا فكريا. الناس بقى ما تزعلش من اللي بيودوا أولادهم مدارس أمريكية أو جامعات أمريكية أو أيا كان، إما كانتش هتنشر أفكار تنصيرية فهي مش هتقربهم من الدين، ده أمر مقطوع به. لكن في الأغلب أنا أظن من خبرة شخصية وتعامل مع الناس، كثير من المدارس الأجنبية أو مدارس الراهبات أو أيا كان بتساعد على نشر العلمانية ونشر أفكار تنصيرية. أدركنا هذا أم لم ندرك؟ ولو ما كانوش بيعملوا كده خوفا على سمعتهم فهم ما بيقربوش الشخص من الإسلام، على الأقل بيعيش عيشة علمانية ويتعلم من طفولته إن الدين ملوش علاقة بأي حاجة. طيب، فهنا بيقول قامت بها الإرسالية الأمريكية، المرسلون الأمريكان، المنصرون الأمريكان ببيروت في تعاون وتنسيق كامل مع جمعية الكتاب المقدس الأمريكي. هنا بيقول إيه؟ وقصة هذه الترجمة قصة طويلة تستحق أن تروى بكافة تفصيلاتها، ولكننا لضيق المقام نوجز أهم وقائعها فيما يلي. بدأت قصة هذه الترجمة عندما قرر مجلس الإرسالية الإنجيلية مؤسسة بروتستانتية. خلي بالك لما نيجي نتكلم على إنها مؤسسة بروتستانتية، سواء المرسلون الأمريكان أو جمعية كتاب مقدس في أمريكا، الاثنين بروتستانت، وبعدين نتكلم عن إن الكنيسة الأرثوذكسية تستخدم هذه الترجمة إزاي؟ طب انتوا ليه مش زي الكاثوليك خايفين على انتشار الأفكار البروتستانتية من خلال ترجمة بروتستانتية؟ وده حاصل بالفعل، الترجمة البروتستانتية تحتوي على نصوص كثيرة جدا مخالفة للفكر الأرثوذكسي، زي مسألة الممتلئة نعمة والمنعم عليها وغيرها من النصوص. لكن الفكرة ايه؟ الفكرة ان اغلب المسيحيين ما بيقروش الكتاب المقدس اصلا، دي نقطة. تاني نقطة ان زي ما حكينا قبل كده البابا شنودة له تسجيل مشهور بيقول احنا بكده هنمسك العصاية من النص، ما يقدرش حد يحتج بينا بهذه الترجمة، يحتج علينا بهذه الترجمة، ما ينفعش تحتج علينا بهذه الترجمة. ليه؟ الترجمة مش بتاعتنا دي، ترجمة البروتستانت الكفار الفجار، لو لقيت فيها غلطة هما اللي شيلوها، احنا ملناش دعوة. طيب امال انتوا بتستعملوها ليه؟ احنا مش فاضيين، احنا محتاجين مواردنا في امور تانية ايا كان الحجة. وبعدين يمسك العصاية من النص، حد قال له حاجة عن الترجمة يقول له الترجمة غلط والصح مش كده. اخر حاجة عملتها الكنيسة الارثوذكسية ترجمة او نسخة للكتاب المقدس، احنا بنسميها الترجمة البورسعيدية. ايه الترجمة البورسعيدية؟ دي نسخة للكتاب المقدس من اصدار مترانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد. عملوا ايه؟ قاموا بإعادة طباعة الفاندايك مع تغيير الكلمات المخالفة للإيمان الأرثوذكسي. يعني هم كبروا دماغهم، قالوا إيه؟ إحنا يا عم مش هنترجم من أول وجديد، إحنا هنعيد طباعة الفاندايك، بس كل اللي هنعمله هنغير الكلمات اللي مش عجبانا في ترجمة الفاندايك، نحط بدلها كلام أرثوذكسي يوافقنا. من ضمن المتغير في الترجمة دي المنعم عليها بقت الممتلئة نعمة، بكر كل خليقة اتغيرت، بقت تقريبا المولود قبل كل خليقة، بداية خليقة الله بقت رئيس خليقة الله. شوف، وعادي جدا مفيش أي مشاكل. الله مستعان. فهنا قال لك عندما قرر مجلس الإرسالية الإنجيلية في سوريا عام 1844 تشكيل لجنة لدراسة الحاجة إلى ترجمة عربية حديثة للكتاب المقدس، ورفعت هذه اللجنة تقريرها لمجلس الإرسالية الذي قرر في عام 1847 القيام بترجمة عربية جديدة للكتاب المقدس يكون أساسها النصوص العبرية والآرامية للعهد القديم والنص اليوناني للعهد الجديد. اولا يبقى محدش يرجع يقول ان الفاندايك مترجمه من الملك جيمس، ده غلط. ثانيا هو ليه ما جابش سيره الاصفار اليونانيه في العهد القديم؟ عشان هم بروتستانت ما بيعترفوش بهذه الاصفار. طيب بما ان الارثوذكس بتستخدم الترجمه البروتستانتيه بتعمل ايه في المشكله دي؟ قامت بطباعة ملحق لترجمة الفاندايك فيها الأصفار القانونية التانية. طب هم اللي ترجموها بنفسهم؟ لا، صوروا من الترجمة الكاثوليكية وأعادوا الطباعة في ملحق بيتباع في المكتبات الأرثوذكسية. فأنت بتشتري الفاندايك وتشتري جنبيه ملحق السبع أصفار الكمالة التي حذفتها البروتستانت. طيب وبعدين نكمل قراية الاقتباس. بيقول على أن تكون الترجمة في صياغة عربية حديثة وبأسلوب يتمشى مع العصر، وكلف مجلس الإرسالية إيلي سميث، إيلي أو عالي أو أيا كان، إيلي سميث أو عالي سميث، ليقوم بهذا العمل. فاختار لمعاونته المعلم بطرس البستاني والشيخ نصيف اليازجي، وكان كلاهما من ألمع الأسماء في نهضة الأدب العربي في العصر الحديث، بل كان لهما دور الريادة في هذا المضمار قبل أن تظهر أي أسماء أخرى في مختلف بلاد الشرق الأوسط. فكان المعلم بطرس البستاني يقوم بإعداد المسودة الأولى للترجمة، ويقوم سميث بضبطها بالمقارنة بالنص في اللغة الأصلية والتأكد من سلامة عبارتها لاهوتيا، وكان الشيخ نصيف اليازجي ينقح أسلوبها. فهو كان واحد بيترجم من اللغات الأصلية ويعد المسودة الأولى، عالي سميث أو إيلي سميث كان بيراجع وبعدين نصيف اليازجي كان بيراجع وراء إيل سميث. طيب وبعدين التفاصيل دي ما تهمناش كتير يعني، بس ايه نعرفها وخلاص. بعدين بيقول وعندما مات سميث عام 1854 كان سفر التكوين والجزء الأكبر من سفر الخروج وكذلك الجزء الأكبر من إنجيل متى قد تم طباعتها، وكانت مسودات بقية العهد الجديد وجزء كبير من العهد القديم معدة للمراجعة. يعني كان خلاص خلصوا التكوين وسفر الخروج وإنجيل متى، ومسودات باقي الكتاب المقدس كانت تقريبا خلاص قربت خلصانة كلها، محتاجة بس تتراجع. ثم أسندت الإرسالية، هو كان الرئيس بتاع اللجنة علي سميث، علي سميث مات قبل ما الترجمة تكمل. ثم أسندت الإرسالية العمل في سنة 1857 إلى طبيب بارع موهوب هو كورنيليوس فان ألان فان دايك. فيبقى الشخصيتين الرئيسيتين إيلي سميث كورنيليوس فان دايك، معاهم نصيف اليازجي وبطرس البستاني، دي الشخصيات المهمة في الموضوع. الذي كان عبقريا في مجالات علمية كثيرة فسهر على إنجاز هذه المهمة مع نفس فريق الترجمة الذي عمل معه سميث، مع إضافة رجل أزهري له باع واسع في اللغة العربية هو الشيخ يوسف ابن عقل الأسير الحسيني. الشخصيات دي أنا ما بحثتش وراهم، يعني نصيف اليازجي ويوسف الحسيني، الناس دي مسلمين ولا مسيحيين ولا إيه نظامهم بالظبط؟ أنا ما بحثتش. قد يكون واحد منهم مسلم، ممكن هما الاثنين مسيحيين درسوا في الأزهر بطريقة شرفية علوم لغوية وحاجة زي كده، الموضوع ما يفرقش معانا كتير، لأن في النهاية وجدنا إن فان دايك كورنيليوس فان دايك بعد ما كان نصيف اليازجي أو يوسف الحسيني بعد ما كانوا بيراجعوا شغله، فان دايك كان بيراجع وراهم، ولما كان بيجد مصطلحات قريبة من المصطلحات الإسلامية كان بيغيرها، ما كانش عايز الكتاب المقدس يطلع شبه القرآن في اللغة، ما كانش عايز ان يبين ان المسيحيين لغويا من ناحية اللغة العربية متأثرين بالإسلام وبالقرآن. في الآخر بيقول لك وكانت وجهة نظر فان دايك أنه يرغب في الاستفادة من شخص يجيد اللغة العربية دون تأثر بمفردات مسيحية مألوفة قد لا تكون مفهومة للجميع، كان فيها ناحية تمصرية وفيها ناحية ثقافية مسيحية في نفس الوقت. أنه قال لك طب أنا لو استخدمت مصطلحات مسيحية بحتة لما نيجي ننصر المسلمين هيفهموا إزاي؟ مش هيفهموا. وبعدين طيب بس برضو في نفس الوقت مش عاوزين نظهر ان الكتاب المقدس تأثر بالقرآن الكريم وبالمسلمين، لان ده هيبين هيمنة المسلمين علينا. كانت وجهة نظر فان دايك انه يرغب في الاستفادة من شخص يجيد اللغة العربية دون تأثر بمفردات مسيحية مألوفة قد لا تكون مفهومة للجميع. وتم الانتهاء من طباعة العهد الجديد عام 1860، تمت ترجمة العهد القديم 1864، إلا أن الانتهاء من طباعة وتجليد الكتاب المقدس كاملا كان في سنة 1865. الموضوع خد وقت، 1865 خلص ترجمة الفان دايك، اتنشرت، كان ليها السبق في الترجمات العربية المطبوعة، انتشرت في كل الشرق الأوسط، استخدمها تقريبا كل المتكلمين باللغة العربية. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، نكمل المرة القادمة بكرة الساعة 10 مساء في محاضرة شرح عصير كتاب وهم الإلحاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.